Hey, hela, hela, hey, hey, hela, hela, hey, hey, hela, hela, hey, hela, hela, السيف وقاتل اللي بدم يجود ما يبخل ما يبخل ما يبخل حيوا معانا بصوت كتيبنا باقي وخالد عبد الله عقيل للي استل السيف وقاتل اللي بدم يجود ما يبخل ما يبخل ما يبخل حيوا معانا بصوت كتيبنا باقي وخالد عبد الله عقيل حيوا قائدنا القسامي ضحوا بعد واجبنا نكمل نكمل نكمل درب جنة رحل استشهد صوتك يا ابو معتصم بيرعد بيرعد درب جنة رحل استشهد صوتك يا ابو معتصم بيرعد ربيت رجالك عالسنة ودمك زين رمي الوطن يا عبد الله الغالي استنى خلينا نروح سوا الجنة يا ابو خدم زين بالفرحة كل الناس تنام وتصحى عبد الله عقل يا مضحى وكل الناس بأرض بتشهد عبد الله عقل يا مضحى كل الناس بأرض بتشهد بتشهد تشهد لك صواريخ الهاون تشهد لك صواريخ العزي والمسجد الكبير في برجنا حن لك وهلك معتز تشهد لك صواريخ الهاون تشهد لك حدود العزي والمسجد الكبير في برجنا حن لك وهلك معتز واخوانك من بعدك لبوا حملوا سلاحك لا ما تخبوا من بعدك صواريخك ضربوا حلفوا بأرض عدوي ما يقعد ما يقعد للي استل السيف وقاتل للي بدم يجود ما يبخل ما يبخل ما يبخل حيوا معانا بصوت كتيبنا باقي وخالد عبد الله عقيل للي استل السيف وقاتل للي بدم يجود ما يبخل ما يبخل حيوا معانا بصوت كتيبنا باقي وخالد عبد الله عقيل عبد الله عقيل يا ابو معتصم الجنة بتلبق لك يا مجاهد وزنادك في يوم حسابك عنك يحكي ويبقى الشاهد من بعدك قسامي واصل ويحقق بجهاد مراده افرح في الجنة يا عبد الله جنة فسيحة وفيها بتسعد بتسعد هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي هي هلا هلا السيف وقاتل للي بدم يجود ما يبخل ما يبخل ما يبخل حيوا معانا بصوت كتيبنا باقي وخالد عبد الله عقيل للي استل السيف وقاتل للي بدم يجود ما يبخل ما يبخل ما يبخل حيوا معانا بصوت كتيبنا باقي وخالد عبد الله عقيل هلا هلا هلا